هل الأفضل أن نقول بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جاء جاء فيها الأربع أربع جمل: ربنا لك الحمد بالواضح، ربنا ولك الحمد بالواضح، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. كلها أربع جاء فإذا استعمل هذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.